الله يفتح عليك. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وطيبون هم وعفون. الله ذلك الفوز العظيم. الله لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. الله أيوة. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. الله وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. سجلت هذه التلاوة بالدرب بنجح حمادي لمناسبة ذكرى مولد النبي العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سنة 1976. فرجائي ممن يسمعني أن يدعو لي بخير سواء في حياتي أو بعد مماتي، وله الشكر الجزيل، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.